إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. والموبقات المهلكات. لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإيمان، لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر، فليس هناك وسط، والمعتزلة قالوا إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين المنزلتين، كالرجل يسير من المدينة يريد مكة فينزل في بدر، فإنه يصير في منزلة بين المنزلتين، فليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة. لكن الخوارج يقول الشيخ الشارح رحمه الله أقرب إلى الصواب منهم في أنه ليس هناك واسطة. قال ربنا تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال سبحانه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يذكر منزلة، فالمنزلة هذه بدعة مردودة على صاحبها. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. واجب على المرء المذنب أن يتوب. الألف هذه يقال لها ألف الإطلاق، يعني لإطلاق الروي هو آخر البيت، ولولا ذلك كان يقول أن يتوب، لأن المتحرك يوقف عليه بالسكون. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه، أي على الفاعل، حوبا أي إثما. يجب على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به إثم، إن كان ترك واجبا فعليه أن يفعله، وإن كان فعل محرما فعليه أن يتركه، لأن ترك الواجب يجر عليه الإثم، ولأن فعل المحرم يجر عليه الإثم أيضا. واجب عليه فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولأن الإنسان لا يأمن أن يموت، فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، لقول الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أنه واجب عليه أن يتوب، وواجب عليه أن يتوب على الفور، وألا يسوف في التوبة، وألا يؤجلها، بل إذا وقع في ذنب فعليه أن يتوب منه بشرائط التوبة، وأن تكون التوبة على الفور، لأن الأصل في الواجبات الفورية، والتوبة واجبة، فيجب عليه أن يتوب إذا ألم بذنب على الفور. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. يقبل المولى بمحض الفضل التوبة من كل إنسان بالفضل الخالص المحض، لأن الله عز وجل هو الذي من عليه أولا بالتوبة، فتوفيق الله العبد للتوبة توبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد لكي يتوب إليه سبحانه وتعالى هذا توبة إلى الله تبارك وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا. فالله عز وجل يمن على العاصي بمحض الفضل لكي يتوب، ثم يمن عليه مرة أخرى بقبول التوبة، ولو شاء ألا يقبل لم يقبل، ولكن من فضله وجوده ورحمته عز وجل، فإنه من تاب إلى الله تاب الله تبارك وتعالى عليه. بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده فرحا هو أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته عليها طعامه وشرابه في صحراء مهلكة ثم وجدها، فإن فرحه عند وجدانها لا يوصف، ومع ذلك فإن الله يفرح بتوبة العبد المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته. يتوب الله تبارك وتعالى على العبد فيوفقه إلى التوبة، فيتوب العبد فيقبل الله تبارك وتعالى توبته بمحض الفضل. فتوبة العبد محفوفة بعطائين كريمين، بتوفيق الله تبارك وتعالى العبد إلى توبته إلى ربه تبارك وتعالى، ثم إذا تاب قبل الله تبارك وتعالى توبته، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ذكر العبد لربه تبارك وتعالى محفوف بذكرين، فإن الله تبارك وتعالى يذكره أولا فيوفقه لذكره، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في الحديث القدسي الصحيح: ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. فالحقيقة أن هذا الاستثناء يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فيه شيء من النظر، لأن قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب هذا ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب، وإلا سيبقى على وصف الفسق إلا إذا كان المصنف يريد أن يقول ويقبل المولى أن يقبل العبادات من غير الكافر، فهذا له وجه، لكنه لا يريد هذا. ما لم يتب من كفره بضده، وضد الكفر الإسلام، فالكافر إذا تاب من كفره بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بضد أي بكفر آخر فإنه لا يقبل منه. إن تاب من نوع من الكفر وبقي على النوع الآخر فإنه لا يقبل، بل لا بد أن يكفر بجميعه. فلو كان الرجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب منه، لكنه مشرك يعبد الصنم، فلا يقبل منه حتى يؤمن بكل ما كفر به. لو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر تقبل توبته مما تاب منه، وقيل لا تقبل. ذهب بعض العلماء إلى أن أضاف إلى الشروط الخمسة لقبول التوبة شرطا سادسا، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب لا عن الذنب الخاص، ولكن عن كل الذنوب. بناء على هذا القول لو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنها لا تقبل توبته. ومثال ذلك رجل تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا في التوبة والرجوع ما عصى الله بالذنب الآخر، ولكن الصحيح أنها تقبل. لكن هنالك من توسط من أهل العلم فقال قائلهم: إذا كان الذنبان من جنس واحد فإنه لا يقبل منه أن يتوب من أحد الذنبين إلا أن يتوب من الآخر، يعني إذا كان مدمنا على النظر إلى المحرمات وهو في الوقت ذاته مواقع للفاحشة، ثم إنه يتوب من الفاحشة، فإنه كما يقول أهل العلم ممن توسط في هذا القول لا تقبل توبته حتى يقلع عن النظر المحرم. والصواب أن التوبة تقبل كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب، وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب، وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخر، ولكن لا يمدح على أنه تائب قد أقلع عن جميع الذنوب. فتوبته خاصة مقيدة، فقد تاب من ذنب كذا وهو مقيم على ذنب كذا، وأما أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب وأن يكون تائبا توبة مطلقة فلا بد لتوبته من أن يكون مقلعا عن كل الذنوب. الذي يتوب من الزنا وهو يشرب الخمر لا يصح أن نصفه بالتائب على سبيل الإطلاق فنقول هذا تائب، وإنما نقول هذا تائب من الزنا فنأتي به مقيدا، لا يستحق الوصف المطلق الذي يمدح به التائب فيقال فلان تائب، بل هو تائب من الزنا، وهو مصر أو مقيم على شرب الخمر، فيمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط. أما إذا أقلع عن الذنوب كلها فهذا هو الممدوح الذي يستحق أن يوصف بالوصف المطلق، فهذا تائب لأنه أقلع عن الذنوب كلها. وقوله فيرتجع يعني يرجع عن الشرك إلى التوحيد. وأما صده فهو إعراضه، ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء. ولم يتب من الخطا مراده هنا أي من غير الشرك، يعني إلا الشرك، فإن الشرك لا يغفره الله عز وجل، فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله رب العالمين. فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. وإن يشأ أعطى وأجزل النعم فوق الذنب، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا فهذا كافر، فمات على ذلك فهل يكون داخلا تحت المشيئة؟ والجواب لا، لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام، فكل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر له، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. قال الناظم رحمه الله فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد. فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه. فهناك فئات قال العلماء لا تقبل توبتهم في الدنيا ولا بد من إقامة الحد عليهم، وهم الساحر لا تقبل توبته بل يقام عليه الحد ويقتل بكل حال، لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن فيقتل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، كما في حديث جندب الذي أخرجه الترمذي، والصحيح أنه موقوف عليه رضي الله عنه، وأن حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. ولأن عمر كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يأمر باستتابتهم، فقالوا ممن لا تقبل توبته في الدنيا ولا بد من إقامة الحد عليه الساحر، وأيضا الزنادقة، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومنهم المنافقون. والزنادقة جمع زنديق، وهو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، فهذا إن أمسك وثبتت عليه الزندقة فإنه يقتل ولو أظهر التوبة، بل يقام عليه الحد ويقتل ولا يسقط عنه الحد بتوبته. ممن لا تقبل توبتهم في الدنيا ولا بد من إقامة الحد عليهم الملاحدة كالإسماعيلية والدروز والعلوية النصيرية، وكطوائف الباطنية، وكذلك العبيديين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء أيضا عند جمع من العلماء لا تقبل توبتهم بل يقتلون. فإن كانوا صادقين فيما بينهم وبين الله فهذا عند الله في الآخرة، وأما نحن في الدنيا فينبغي أن نلتزم بالحكم الشرعي فيه. أما فيما بينهم وبين الله إذا كانوا صادقين في توبتهم فالله يقبل منهم في الآخرة، وإن كانوا كاذبين فالله أعلم بذلك. الدروز، وقد ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. الدروز طائفة من الباطنية الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية وهو بريء منها، إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم، لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف الردية القبيحة. فالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. قالوا إن الخلافة بعد أبيه جعفر آلت إليه مع أنه مات قبل أبيه، وقالوا إنها انتقلت إلى ابنه محمد بن إسماعيل، فمحمد حل محل أبيه. الموسوية هم الجعفرية الرافضة المعروفون الآن، فهؤلاء يقال لهم الموسوية، ينتسبون إلى موسى بن جعفر. قالوا إن الخلافة بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسى الصغير، لأن إسماعيل لما مات انتقلت إلى أخيه الصغير وهو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، فلذلك يسمون بالموسوية والجعفرية، فهم على خلاف مع الإسماعيلية. والإسماعيلية من أخبث الطوائف، صاروا باطنيين، وخرج منهم القرامطة والعبيديون الذين يقولون عن أنفسهم ظلما وبغيا إنهم الفاطميون، وكذلك خرج من الإسماعيلية النصيريون الذين يقولون إنهم العلويون، وخرج منهم الدروز، وكل هؤلاء من الإسماعيلية الباطنيين، وهم أكثر أهل الأرض، هم يحلون ما حرم الله، ما عندهم حرام ولا حلال، كل شيء عندهم مباح، يستحلون الزنا والخمر واللواط وسائر المحرمات، وهم باطنية يظهرون الانتساب للإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن. فهؤلاء لا تقبل توبتهم إذا ثبت على أحد أنه يعتنق مذهب الإسماعيلية، فإن الحاكم المسلم يقتله بكل حال، ولو تاب لا يسقط عنه الحد. الدروز طائفة من الإسماعيلية معروفون بهذا الاسم إلى الآن، لهم بلاد ولهم أماكن ولهم دينهم الذي يدينون به، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وهذا هو الرابع ممن لا تقبل توبتهم في الدنيا، المنافق. النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي فهو أن يكون مؤمنا صادقا في إيمانه، لكن يحصل منه بعض النفاق في الأعمال لا في العقيدة، كأن يكذب في الحديث أو يأتي بخصلة من الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين. وكأن يترك صلاة الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهذا نفاق عملي قد يصدر من بعض المؤمنين، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر على ذلك صار فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يريده الناظم رحمه الله تعالى هو النفاق الاعتقادي، وكذلك ما ذكر في القرآن المجيد من النفاق، فالمراد به النفاق الاعتقادي. فالمنافق النفاق الاعتقادي إن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل الله منه، أما إن أظهر التوبة لنا فلا تقبل ولا بد من الحد. وكذلك من تكررت ردته فإنه لا تقبل توبته، ويستدل على ذلك بقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ومن الأدلة أيضا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إلى أدلة كثيرة. فهذا قول. وقول ثان وهو أن من تاب تاب الله عليه مهما كان، ووجب الكف عنه مهما كان، لقول الله تبارك وتعالى في النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى في حقهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدل على أنهم لو تابوا تاب الله عليه. ولعموم نصوص التوبة أن من تاب تاب الله عليه من جميع الذنوب ولم يستثن منها شيئا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا عام، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار جمع من المحققين، أن من أظهر التوبة يقبل منه ذلك. فقوله: وقيل في الدروز والزنادقة، وقيل هذا تضعيف كما ترى، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكته لا يقبل. فذكر ذلك على سبيل التضعيف والتمريض، يقول وقيل في الدروز والزنادقة إلى آخر قول، لأنه رحمه الله تعالى سيختار القول الثاني وهو أنه تقبل توبته، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فذكر هذا القول الأول بصيغة التمريض إشارة إلى ضعف هذا القول. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، يعني لا تقبل توبته في الدنيا، كمن تكرر نكثه لا يقبل. وكل داع لابتداع، هذا هو السادس ممن لا تقبل توبتهم، من يدعو إلى بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية، الذي يدعو إلى ذلك ويزينه ويرغب فيه فهذا زنديق، وهذا حده القتل. كمن تكرر نكثه، يعني تكررت ردته، فعندهم لا تقبل توبة الزنديق، ولا تقبل توبة الساحر، ولا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تقبل توبة من تكررت ردته، هذا تكررت ردته فلا تقبل توبته. هؤلاء جميعا من هذه الطوائف عند جمع من أهل العلم لا تقبل توبتهم، بل يقتلون بكل حال، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، لأنه لو أظهر التوبة لا يؤمن، لأنه من قبل كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويتظاهر بالصلاة، ولكن مع هذا يعمل السحر، ومع هذا يسب الله عز وجل ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ويتهكم به وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فناقض الشهادة فلا تقبل توبته، لأنه لم يعدل عما هو عليه إلا الذي أذاع من لسانه، فتكون توبته بلسانه فقط لا بقلبه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. الملحد اسم عام لكل من كفر بالله عز وجل وأصر على كفره، وساحر وساحرة لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم بل أمر بقتلهم. لا يؤمن شرهم، يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم وإفسادهم. وأما في الآخرة فهم على نياتهم كما قال الناظم رحمه الله، وهم على نياتهم في التوبة إذا كانت صادقة فإن الله يقبلها منهم، وأما نحن في الدنيا فمأمورون بإجراء الحكم الشرعي عليهم بناء على ما أمرنا به في شأنهم. ثم قال رحمه الله قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منه باطنا وظاهرا. إذا ظهر من أحد من هؤلاء الطوائف صحة التوبة ودلت القرائن والعلامات على صحة توبته فإنه يقبل منه ذلك، هذا هو القول الثاني، وهو اختيار الناظم رحمه الله تعالى، أنه مهما وقع فيه من ذنب فإن تاب منه وحسنت توبته قبل منه. وضرب مثلا بهذا الرجل العيلبوني، وهذا درزي كان من أئمة الدروز ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، وهو منسوب إلى بلدة ما بين قرية حطين ودير حنة من أعمال صفد، تاب إلى الله وطلب العلم وصنف كتابا في الرد على الدروز، فظهرت دلائل توبته وصار من أهل العلم والإيمان رحمه الله. فمثل هذا تقبل توبته عند الجميع، فإنه أذاع من أسرارهم، كتب كتابا في الرد على الدروز الذين تاب من مذهبهم وكشف أسرارهم وفضح سرائرهم، فهذا دليل على صدق توبته، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، فصار منا باطنا وظاهرا، صار يناصر الدين ويدعو إلى الله ويرد على أهل الكفر والشرك والزندقة، فظهرت أدلة توبته. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. وهذا ترجيح منه رحمه الله للمذهب وللرأي الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إن كل من تاب من هؤلاء ولم يظهر منه ما يخالف التوبة يقبل منه ذلك لعموم الأدلة في قبول التوبة. فالناظم رحمه الله تعالى اختار هذا الرأي وأيده. إذا استبان نصحه للدين يعني إذا ظهرت الأدلة على صدق توبته وكل من ظهر منه ذلك من صدق التوبة والإنابة فإنه يقبل منه. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قيل بعدم قبول الإسلام، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ويرتفع عنه القتل لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي الدروز والزنادقة إلى آخر من ذكر رحمه الله. الدروز فرقة أصلها التشيع لآل البيت، ثم غلت غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها وخالقا والعياذ بالله جل وعلا، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله رب العالمين. مذاهبهم معروفة، يقول بعض العلماء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا، وذلك لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة. هؤلاء كانوا من موالي الحاكم في أصل النحلة، فهم أتباع رجل درزي كان من موالي الحاكم العبيدي، أرسله الحاكم إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري والعلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسا، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا. وهم الآن يعيشون في لبنان وسوريا وفلسطين، ونفوذهم الآن في لبنان قوي جدا تحت زعامة وليد جنبلاط، ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي، ولهم دور كبير في الحرب اللبنانية، وعداوتهم للمسلمين لا تخفى على أحد. قال المصنف: وقيل في الدروز والزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، هو المارق عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم، الزنديق القائل ببقاء الدهر وهو فارسي معرب أي اللفظ. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع من كتبه أن الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. وقد اختلف العلماء في قبول توبة الزنديق، فأكثر العلماء على عدم قبولها. قال شيخ الإسلام: والعلماء متنازعون في قبول توبة الزنديق، فأكثرهم لا يقبلها، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، ومذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وهو وجه في مذهب الشافعي أنه لا تقبل توبة الزنديق. هو أشد من المنافق، لأن المنافق ربما تصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد بالبدعة البدعة الاعتقادية المكفرة، فالمراد بالبدعة في قوله وكل داع لابتداع يقتل يريد البدعة المكفرة. يقتل هذا مقول القول، وقال يقتل يعني ولو تاب فإنها لا تقبل توبته، فهو يحكي المذهب والرأي الأول. كمن تكرر نكثه لا يقبل، يعني تكررت ردته يرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب وهكذا، قال هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقال جل وعلا: لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يقتضي أنه لا تقبل توبتهم، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس. لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أذاع أي أظهر، أذاع من لسانه أظهر بلسانه. المنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله فإنه يقول: أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصلي معكم وأزكي. فيقال له: ولو كنت كذلك. فيقول: أنا تائب. فيقال له على هذا الرأي: ولو تبت. لأن قوله إنه تائب ويصلي ويزكي هو قوله الأول، ولكنه ينافق المؤمنين، فلم يبدو من إيمانه إلا ما أذاعه بلسانه، وما أذاعه اليوم بلسانه هو كالذي أذاعه أمس بلسانه أيضا، فإذا هو منافق ينافق المؤمنين. هذا المنافق هو كان مقيما على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي مع المسلمين ويزكي، وإن كان مبطنا للكفر. فإذا قيل له: حدك القتل، قال: إنه تائب. فقيل: كيف يتوب؟ يقول: إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي مع المسلمين ويزكي. فيقال: هذا ما كان بالأمس، هذا ما كان بالأمس. لذلك قال الناظم رحمه الله: لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، والذي أذاعه اليوم بلسانه عند ادعاء التوبة هو بعينه الذي كان قبل يذيعه بلسانه في حال نفاقه، فإذا توبته من النفاق كيف تعرف؟ الصحيح أن المنافق تقبل توبته. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذه الآية صريحة في أنها تقبل توبة المنافق، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر للمنافق عند التوبة شروطا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فإذا أتوا بهذه الشروط تاب الله عليهم، فأولئك مع المؤمنين. فلا بد أن يأتوا بهذه الشروط حتى نعرف صلاحهم وإصلاحهم. الصنف الثاني ممن لا تقبل توبتهم: من تكرر نكثه فإنه لا تقبل توبته أيضا، للآية التي مرت. ولأنك لو قبلت منه إسلامه اليوم فسوف يرتد غدا، فهذه عادته، يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر، فلا يوثق فيه، فحده حينئذ القتل على هذا الرأي. ولكن أيضا في الآية الكريمة قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فكانت نهايتهم ازدياد الكفر ولم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم، فالصحيح أنها تقبل، لأن الآية التي استدل بها من استدل على عدم قبول توبتهم نهاية ما يصير إليه حالهم أنهم يزدادون كفرا. قال ثم ازدادوا كفرا ولم يقل ثم تابوا، فإذا تابوا الصحيح أنه تقبل توبته. فكذلك الدروز والزنادقة توبتهم على الصحيح تقبل، ولكن على الرأي الأول فيما يذكره الناظم رحمه الله تعالى قالوا لا تقبل توبتهم لفداحة كفرهم، كالمستهزئين بالله تبارك وتعالى لا تقبل توبتهم. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته، فإنه لا يعلم أن أحدا كفر كفرا كان أعظم من كفر فرعون، ومع هذا حين أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل، ولم يقل إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، بل قيل الآن وقد عصيت، يعني فات أوان التوبة الآن، فلو أنه تاب في أوانها لقبل منه. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإنه لا يقتل بل يحكم بإسلامه. الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساع بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير والنكاية حتى ولو تاب، فله أن يقتله من باب التعزير، يعني ليس واجبا عليه. فقد يرى ولي الأمر أن هذا الداعية للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعية للسنة، لأن التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل مما كان فيه من البدعة فلا شك أن أهل السنة سوف يكسبون به مغنما، ويكون ذلك في مصلحة السنة وأهلها. والخلاصة الآن فيما يقول العلامة الشارح رحمه الله أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما كان ذنبه. قال الناظم رحمه الله كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. دليل ذلك وهو أن السحر مؤثر، أن السحرة لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مع أنها في الحقيقة حبال وعصي وهي ساكنة في الأرض ما تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال قائل هل هذا يدل على أن للسحر تأثيرا أو ليس له تأثير؟ فالجواب أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصوير الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية، الحبال لا يمكن أن تقلب إلى حيات، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات. ولذلك لما خيل للناظرين أن العصي والحبال إنما هي حيات تسعى سحروا أعين الناس، وأما السحرة فلم تكن أعينهم مسحورة، فكانوا يرون الحبال والعصي على حقيقته حبالا وعصية. لذلك لما ألقى موسى عليه السلام بأمر ربه تبارك وتعالى عصاه فإذا هي حية حقيقية تسعى وأخذت تلقف ما كانوا يأفكون وقعوا لله سجدا، لأنهم رأوا الأمر على حقيقته، قالوا هذا لا يمكن أن يكون من سحر ساحر، هذا لا يقدر عليه إلا رب القوى والقدر، إلا الله رب العالمين. فخروا سجدا وآمنوا برب موسى وهارون، ولم يبالوا بعد بوعيد فرعون لأنهم رأوا الأمر على حقيقته. هم كانوا يرون العصية عصية والحبال حبالة لأن أعينهم هم لم تكن مسحورة، وإنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وما كانت تسعى، فلما ألقى هو عصاه وأحالها الله تبارك وتعالى إلى حية حقيقية، هذا ليس من السحر بسبب، هذا ليس من السحر، ليس في السحر أن تقلب الحقائق، وإنما في السحر أن تسحر أعين الناس بحيث إنه يرى الناظر الأمر على غير حقيقته. كما ساق المصنف الشارح رحمه الله مما سمع هو قصة ذكرها في هذا الموضع. ولكن أن تقلب العصا إلى حية حقيقية فهذا لا يقوى عليه إلا الله، لا يقدر على هذا إلا الله. فلما رأى السحرة أن عصا موسى صارت حية حقيقية وأخذت تلقف ما يأفكون، وقعوا لله رب العالمين سجدا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ويذكر قصة الله أعلم بها، أن جماعة كانوا يجنون نخلة يخرفونها وقد وضعوها في إناء، فجاء الساحر وقال: أتريدون أن أقوض في هذه الثمار، يعني في الرطب، ولا يتأثر ما هنالك من الرطب؟ معروف أن الرطب إذا خاض فيه الإنسان فإنه يسحقه، فإنه يتأثر ويفسد. قالوا: وتستطيع؟ هم أتوا بإناء وجعلوا فيه الرطب، فجاء هذا الساحر قال: أنا أستطيع أن أخوض في هذا الرطب ولا يتأثر. قالوا: تستطيع؟ قال: أستطيع. فسحرهم وجعل يدور حول الإناء من الخارج وهم يرونه، وكأنه في وسط الإناء لما سحر أعينهم، فجعلوا يتعجبون. قال: وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغه سحر الساحر، فناداهم وقال: إن الرجل يدور حول الإناء وليس يدور في وسط الإناء. فأرسل إليه الساحر سحره، فلما سحره قال: لا أبدا، صحيح هو يخوض في وسط الإناء. قال الشيخ رحمه الله: فالله أعلم هل هذا صحيح أو لا، لكن سمعناه ونحن صغار، رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال، السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق سبحانه وتعالى، فهو القادر على قلب الحقائق. قلب عصا موسى حية تسعى وتأكل، وأما في التخييل فذلك هو التأثير. السحر نوعان: سحر يكفر به الساحر، وسحر لا يكفر به. فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين فهذا كفر، لقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر، وإذا كان بالأدوية فإن الساحر لا يكفر، لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته. الأول يجب أن يقتل لكفره ومفسدته، فإن تاب قتل لمفسدته. قال المصنف رحمه الله: وساحر وساحرة، فيه هذا التفصيل. فنقول: إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته، باعتبار أننا أقمنا عليه الحد بقتله، وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإلى الله عز وجل، وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت: هذه شرط، اهتدى هذه جوابه. إن دلت دلائل الهدى، يعني إن وجد قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. أما قوله كما جرى للعيلبوني اهتدى، هذا رجل كان من الزنادقة وكان درزي الأصل فاهتدى. قال المصنف: فمثل هذا نقبل توبته. فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ قال الناظم رحمه الله: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا، أي فصار من أهل السنة ظاهرا وباطنا. والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين.